ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وإسناده كما قلت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. هادم بالذال المهملة، هادم بالذال المعجمة، كل منهما صحيح فصيح ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أما الهادم بالذال المهملة هو الذي يزيل الشيء من أصله ولا يترك له أثرا، وهذا هو الموت، يقطع الحياة ولا يبقي لها أثرا. هادم اللذات هو الذي يفرق الشيء ويبعثره بحيث لا يجتمع بعد ذلك، وهذا هو الموت، يفرق الحياة عن البدن ويزيل الحياة من البدن. أكثروا ذكر هادم اللذات، ذكر هادم اللذات، هادم الموت. وكلمة الموت يصح من حيث العربية أن تضبط بالحركات الثلاث، لك أن تجعلها مجرورة على أنها بدل من هادم، أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا ذكر الموت، لكن أراد أن يصف الموت بهذه الصفة التي تبين حقيقة الموت، وهي أنه يقطع الحياة ويشتتها ويزيلها. فإذا الموت بدل من هادم، ويصح أن تجعلها منصوبة بتقدير، يعني أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت، ويصح أن تجعلها مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أكثروا ذكر هادم اللذات هو الموت. وهذا الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه روي أيضا عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من ذكر الموت كما أمرنا بالإكثار من ذكر الله، لأن هذا حياة للقلب، فبه يتعلق القلب بالرب، فإذا ذكرت الله أحببته، وإذا ذكرت الموت أنبت إلى الآخرة وأحببت الله جل وعلا وزهدت في هذه الحياة وما فيها. إخوتي الكرام، وإذا كان الأمر كذلك فقد كانت ملائكة السماء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام يوصون نبينا عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت، وفي ذلك وصية لنا، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه الوصية. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح كما قال الإمام الهيثمي والمنذري عليهم جميعا رحمة الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي يا محمد، على نبينا وعلى جبريل صلوات الله وسلامه، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لو تقدمتم إخوتي الكرام، أسأل الله أن يبارك فيكم أن يتقبل مني ومنكم. يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، عش ما شئت فإنك ميت، وإذا كنا سنصل إلى هذا الأمر وهو الموت فينبغي أن يكثر من ذكره. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن، أي منزلته ورفعة قدره وكرامته عند الله،

إذا كان الموت حقا ووقته مجهول وهو قريب الوقوع، هل ينبغي أن نغفل عنه أو أن نكثر من ذكره؟ ينبغي أن نكثر من ذكره ذكرا لا تكثر عنه ألسنتنا. أكثروا ذكر هذه اللذات. الموت متى سيفجأك؟ لا تدري، لا تدري. ورحمة الله على الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما يقول: اغتنموا في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذابت نفسه الصحيحة فلتا؟ كم ما أكثره؟ كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا؟ إخوتي الكرام، لهذه الأمور الثلاثة: الموت حق، مجهول الوقت، قريب منا. لهذه الأمور الثلاثة تتابعت الأخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت وأن نعد أنفسنا من ضمن الموتى. روى ابن أبي الدنيا بسند جيد كما قال الإمام المنذري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى. أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى، وعد نفسك في الموتى. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أخبرتك بما يملك عليك ذلك كله. أي شيء إذا اعتنيت به تتقي ربك وتكون يقظا حذرا من الموت مستحضرا له وأنت على استعداد. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: هذا، انتبه لهذا وحذاري أن يخوض هذا فيما لا يعنيه فضلا عما يأثم فيه. حذاري، إذا خاض اللسان فيما لا يعنيه حتما سيقتل القلب وسيحجب عن الرأس ولا يفرح ولا يريد ذكر الموت الذي يملك عليك أمورك. هذا أي لسانك على نبينا صلوات الله وسلامه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا في أحاديثه الكثيرة إذا صلينا أن نصلي صلاة مودع، وأن هذه الصلاة هي آخر الصلاة، لا نفكر أننا سنصلي بعدها. ومما يذكرون في ترجمة بعض الصالحين أنه قال لبعض طلبة العلم: تقدم فصل بنا. قال: إن صليت بكم الظهر لا أصلي بكم العصر. فقال له الشيخ: تأخر، أنت تأمل أن تعيش إلى العصر؟ فلا زال عندك أمل؟ لا يصلح أن تصلي بنا الآن، تأخر، فعندك أمل أنك ستعيش العصر، وأنك إذا أدركت العصر لا تصلي بنا، فعندك صح بذلك، تأخر، لا تصلي لا ظهرا ولا عصر. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلينا أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة حقيقة لتكون بالوجه المرضي، ولنخشع فيها، لأنك إذا علمت أن هذه آخر صلاة في هذه الحياة ستكون على الوجه المقبول الذي تنال به أجرا عند الله. وإذا علمت أنها سيكون بعدها صلوات تصليها بحيث تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهك، آخر صلاة ينبغي أن تكون كل صلاة منا هي آخر صلاة. بهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي أمته. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، والحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والحديث رواه الحافظ في المستدرك والبيهقي في كتاب الزهد عن سعد بن أبي وقاص، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في الزهد عن أنس بن مالك، ورواه البيهقي في الزهد عن جابر بن عبد الله، عن أربعة من الصحابة الكرام: أبي أيوب وسعد بن أبي وقاص وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني.

ونبيك الذي أرسل. قال البراء: فعدت هذا الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل ونبيك الذي أرسل، أي لتجمع للنبي عليه الصلاة والسلام وصفي النبوة والرسالة. أما إذا قلت ورسولك الذي أرسل، هذا تحصيل حاصل، ورسولك إذن هو مرسل، ونبيك الذي أرسل فهو نبي عليه الصلوات الله والسلام، وهو رسول إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل ونبيك الذي أرسل. إخوتي الكرام، لذلك كما قلت، لأن الموت حق ووقته مجهول وقريب منا، تتابعت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لاستحضار هذا الموت في جميع الأحوال. قد يقول قائل: هل للإكثار من ذكر الموت فائدة؟ والجواب عن ذلك: لذلك فوائد كثيرة أحاول أن أوجزها في ثلاث فوائد، ولعلني أنهي الكلام عليها مع أنه كان في نيتي أن أتكلم بعدها على أمر سأل عنه كثير من الإخوة في الموعظة الماضية عن موضوع حب لقاء الله والشوق إلى الموت وما المراد من ذلك، وأن بعض الناس يكرهون، وردت أحاديث تشير إلى أن المؤمن قد يكره الموت. وفي نيتي كان نتكلم على أربعة أحاديث لذلك لأبين توجيهها توجيها شرعيا، لكن فيما يغلب على ظني لا يمكننا أن نتدارس الكلام على هذه الأحاديث الأربعة، مع قصة أيضا جرت مع خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، لعلني أتكلم عليها فيما يأتي، لأنني لا أريد أن يطول الوقت عن ساعة، وكان سابقا المقرر له نصف ساعة، فلما جاء الإخوة الكرام من جهات متعددة ولعل بعضهم يستغرق طريقه من بيته إلى المسجد نصف ساعة، فإذا كان كذلك قلت من الإنصاف والمساعدة أن نجعلها إلى ساعة، والزيادة على ذلك أخشى أن يكون فيها ملل، والنقص من هذا أخشى أن يكون فيه إجحاف بحق من يأتون من عدة جهات. أسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة. إخوة الكرام، إن قال قائل: هل لذكر الموت والإكثار من ذكره فائدة؟ نقول: لذلك فوائد كثيرة، كما قلت أوجدها في ثلاث. أولها أن الذي يكثر من ذكر الموت يقلع عن الذنوب ويتوب إلى علام الغيوب، ألا شك في ذلك؟ والله لو استحضرنا الموت لما عصينا ربنا، لكن ما نعصيه إلا لغفلتنا عنه. إذا استحضرت الموت لا تعصيه. كان مرة رجل من العباد الصالحين في زمن التابعين مع زوجه في مكة المكرمة في بلد الله الحرام، ويخبر عن زوجه يقول: كانت أجمل نساء الدنيا. فقالت له مرة هذه المرأة لتظهر له جمالها ومكانتها، قالت: أيها الزوج الصالح، أترى أن أحدا يرى وجهي ولا يستثن؟ قال: نعم، تفردين أن تتحدين الرجال، يوجد من يرى وجهك ولا يستثن. قالت: من؟ قال: عميد بن عمير العابد الصالح الذي كان يحضر وعظه ودعاءه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، وهو من أئمة التابعين، عبيد بن عمير. قالت: سبحان الله، هذا إذا رأى وجهي لا يستثن. قال: وجهك ووجه البقرة عنده سواء، لا يستثن، وإن شئت جردي. قالت: أتأذن لي؟ قال: أذنت. فذهبت وجلست معه في يعني مجلس الذكر والعلم في المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة. فلما انفض المجلس قالت: لي إليك حاجة أريد أن أسألك. قال: وماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: وراء الساري يعني لا يسمعنا أحد. فأخذته على طرف فكشفت عن وجهها وقالت: أريد أن تقضي حاجتي. فأطرق رضي الله عنه وقال: يا أمة أيسرك أنني قضيت حاجتك وقد جاءك ملك الموت ليقبض روحك؟ أخبرني الآن. قالت: اللهم لا، أعوذ بالله، بعد الزنا تقبض الروح، من يريد هذا؟ من يريد هذا؟ يعني لو قلت لإنسان سيدنو سيدخل عليك 10 من رجال قومك من الصالحين يرونك على هذه الحال، يقول ليس الأرض بل عسير. فكيف لو قلت له بعد الزنا سيقبض ملك الموت روحك، أو أنت في هذه الحالة والإنسان مبعث على ما فعل؟ وكم من إنسان يموت في عهر وسكر يبعث يوم القيامة بتلك الصورة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال أيسرك أنني قضيت حاجتك وقد جاءت ملك الموت ليقبض روحك؟ قالت اللهم لا. قال أيسرك أنني قضيت حاجتك وقد وضعت في قبرك؟ قالت اللهم لا. قال أيسرك أنني قضيت حاجتك وقد بعثت من قبرك اليوم الدين؟ فنصبت الموازين ونشرت الدواوين ووقف العباد أمام رب العالمين. قالت اللهم لا. قال أيسرك أنني قضيت حاجتك وانصرف الناس إما إلى نعيم وإما إلى جحيم؟ قالت اللهم لا. قال اذهبي يا أمة الله راشدة. فذهبت تبكي. فلما دخلت إلى بيتها لبست أخشن ثيابها ولزمت محرابها وبدأت تصلي، فجاء الزوج يكلمها فترد عليه، لكن مع انشغالها بأمور الآخرة ما بقي التزين والجمال. قال ما لك؟ قالت أنت بطال وأنا بطالة، الرجل هو عبيد بن عمير. فكان هذا الزوج يقول ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي عرسي، كانت زوجي كل ليلة عروسة فصارت راهبة. نعم هذا حال من يستحضر الموت حقيقة، الذي يستحضر الموت هذا حاله. أيسرك يا عبد الله أنك تعصي وتموت؟ كل واحد يقول لا، أعوذ بالله. إذا ما عصيت إلا لغفلتك عن الموت. فإذا استحضرت الموت تقلع عن الذنوب وتتوب إلى علام الغيوب. وقد كان أئمتنا رضوان الله عليهم يعظون بلحظهم كما يعظون بلفظهم، ولا خير في من لم ينفعك لحظه. وإذا لم ينفعك لحظ الإنسان فلن ينفعك لفظه كما قال أئمتنا. وقد كان سلفنا دواء يتداوى به، فصرنا داء لا دواء له. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا استحضار الموت يحول بينك وبين الذنوب ويحثك على التوبة. عندما تستحضر الموت تقوم بالحقوق الواجبة وتترك المخالفات. ما عصى إلا لغفلته عن الموت. ولذلك كان كثير من سلفنا يقولون استحضر الموت وتذكره قبل أن تتمناه فلا تحصله. من يتمناه؟ نسأل الله لا يجعلنا ممن يتمنون الموت، وأن يجعلنا ممن إذا بعثوا فرحوا لأنهم لا يموتون. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. من الذي يتمنى الموت؟ أهل النار. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك يمنتنا يريحنا. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون ليقض علينا ربك. والآيات في أولها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ولذلك الكافر يوم القيامة يأتيه الموت من كل مكان، أي أسباب الموت تأتيه، والعذاب الذي ينزل به ينبغي أن يثنيه، وما هو بميت يتمنى أن يموت. ماذا يقول الكافر كما أخبرنا الله عن هذا في سورة النبأ؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله يا ليتني كنت ترابا يحتمل أمرين كل منهما حق منقول عن أئمتنا الكرام. يا ليتني كنت ترابا أي لم أخلق بشرا وبقيت ترابا على أصل الخلق. يا ليتني كنت ترابا أي بهيمة وحمارا. لما؟ لأنه يرى الحمر يوم القيامة والبهائم صارت ترابا. لأن الله يجمع الخلائق بأثرها بقبضها وقضيضها مكلفها وغير مكلفها. ويبلغ من عدل الله يوم القيامة أن يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. فبعد القصاص يقول الله لغير المكلفين من البهائم والحيوانات كونوا ترابا. فالكافر عندما يرى أن الحمار صار ترابا يقول يا ليتني كنت حمارا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تذكر الموت قبل أن تتمناه فلا تحصله. حقيقة إذا استحضر الإنسان الموت قام بالحقوق الواجبة عليه. لذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بت ليلة إلا ووصيتي عندي بعد سماع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. أي يجب عليك إذا كان عندك شيء توصي به مما لك أو عليك من الحقوق يجب عليك ألا يمر عليك ليلتان إلا ووصيتك مكتوبة. يعني يرخص لك أن تغفل ليلة إلى الليلة الثانية. أما ليالي تمر عليك ليس عندك وصية تقول لعلني أكتبها في شهر ربيع الأول. جاء ربيع الأول لعل في شهر ربيع الثاني. أنت تدرك هذا؟ يعني غاية ما يرخص لك على حسب غفلتك وبلادتك وعدم استحضارك للموت ليلتان. بعد ذلك اتق الرحمن. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من فوائد كثرة ذكر الموت واستحضاره أن من أكثر من ذكر الموت لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد أحدا في الوجود. كونه عندهم الذهب والفضة ويملكون جبالا من ذهب فما جوله ما جوله كل من عليها فان وما قدر لي سيأتيني. هذا عندما يستحضر الموت. لكن إذا غاب عنه الموت لو جاءه جبل من ذهب لقال أريد جبلين وثلاثة وا وا وا ولو ملأت له الدنيا لن يشبع. لكن إذا استحضر الموت يقول ما عندي من قليل يكفيني. ولذلك عند ذكر الموت القليل يصبح كثيرا. إنه يكثر القليل ويقلل الكثير والكثير عندك. الكثير هذا تستقله ولا تركن إليه لأنه تعلم أنه بجنب ما أعد لك في الآخرة ولا شيء. وبالتالي لا تعظمه وتنفق منه آناء الليل وأطراف النهار. إذا ذكرت الموت إذا كنت على كثرة قلت وإذا كنت على قلة كثرت. ما ذكره أحد إلا وإذا كان ما عنده كثيرا قل أي استقله وما اهتم به ولا فرح ولا ضيع جهله به. وإذا كان قليلا رضي به وربط قلبه بربه جل وعلا. وقد كان سلفنا يولون هذا الأمر عناية كبيرة. ثبت فيه سنن ابن ماجه والحديث رواه الحاكم وابن حبان ورواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وإسناد الحديث صحيح عن أنس بن مالك وغيره أن الصحابة الكرام ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين ذهبوا إلى سليمان الخير سليمان الفارسي إلى سلمان الخير سلمان الفارسي سلمان الإسلام